إحباط هجوم انتحاري على كنيسة في القاهرة. أفاد مصدر أمني وآخر كنسي بأن مدنيا لقي مصرعه وجرح شرطي عندما حاول انتحاري استهداف كنيسة بمنطقة مسترد شمالي العاصمة المصرية القاهرة، بالإضافة إلى مقتل منفذ الهجوم. وأضاف المصدر الأمني قائلا إن عنصرا إرهابيا حاول تفجير نفسه أمام كنيسة العذراء، ونتيجة التشديدات الأمنية أخفق في الاقتراب من الكنيسة، مما دفعه إلى تفجير نفسه أعلى جسر مسترد. وأشار المصدر ذاته إلى أن الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات ومجموعات قتالية انتقلت إلى مكان الحادث. أما راعي كنيسة العذراء القمص عبد المسيح بسيط فقد قال لبي بي سي إن التفجير الانتحاري وقع على مسافة أمتار من تجمع المواطنين لدخول الكنيسة إحياء لذكرى انتقال السيدة العذراء الذي يحتفل به الأقباط من 7 أغسطس آب لمدة أسبوعين، إذ تستقبل الكنائس أعدادا غفيرة من المحتفلين. وقال بسيط إن مدنيا لقي حتفه وأصيب أمين شرطة وهي رتبة دون الضابط. وقال أيضا إن منفذ الهجوم كان يتخفى في زي عامل بشركة تقوم بأعمال إنشائية في المنطقة، وإن التجديدات الأمنية في محيط الكنيسة حالت فيما بدا دون اقتراب الانتحاري من الحشود. وقال القمص بسيط إن قوات الأمن تمشط حاليا الكنيسة للإطمئنان من أن أحدا لم يتسلل إليها، ولتأمين الاحتفالات التي يحضرها عشرات الآلاف من الزوار. وشهدت كنائس مصرية في القاهرة وطنطا والإسكندرية تفجيرات انتحارية في نهاية ديسمبر عام 2016 وإبريل عام 2017، أودت بحياة عشرات من المصلين وخلفت مئات من الجرحى. وتشهد مصر تمديدا لحالة الطوارئ بها منذ ذلك الحين، بينما تشن قوات الجيش والشرطة عملية عسكرية وأمنية شاملة في سيناء وفي عموم البلاد للقضاء على خطر الجماعات المسلحة بحسب بيانات الجيش والشرطة.